الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، والمتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الأدب مع الأصحاب، وبينا أن أول الأدب مع الصاحب أن تلزم معه تقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله تبارك وتعالى مع الصاحب تلزمك بأن تكون حليما حييا متواضعا صاحب بذل وكرم. كذلك من الأدب مع الصاحب ألا تكون ثقيلا عليه. الثقل هو المجيء في غير موعد الزيارة، ومن ثم أنت تقول فلان دمه تقيل وفلان دمه خفيف. طيب أبو دمي خفيف ده حسب اللغة المصرية المتعرف عليه، إنسان بيأتيك في راحتك ولا بيأتيك وقت القلق ولا بيأتيك وقت ما تدعوه إليك؟ الإنسان الذي يأتيك وقت ما تدعوه إليك يبقى خفيف على قلبك، والذي يأتيك في مناسباتك كذلك خفيف عليك، لكن من يأتيك كل يوم عند النوم بالنسبة لك خفيف ولا ثقيل؟ ثقيل. من يأتيك عند أحوالك غير الطيبة وأنت لا تطيق أن ترى أحدا تتحمله ولا بتقليه وتبغضه؟ ومن ثم من الأدب مع الصاحب ألا يكون ثقيلا عليه. ألا يكون ثقيلا عليه يعني يأتيه حسب رغباته أو يأتيه في مناسباته. وطبعا عندنا في التعبير البلدي يقول لك فلان ده مثل اللبانة. مثل ايه؟ اللبانة. عارف اللبانة؟ يعني ايه اللبانة؟ لزقة. اللبانة بتلزق ولا لا؟ طيب اللزقة ده بريحك ولا بتعبك؟ تعبك. ومن ثم من الأدب مع الصاحب ألا يكون ثقيلا عليه، وأن يأتيه حسب حاجاته، يكون له كالدواء، الدواء بتأخذه وأنت سليم ولا عند الحاجة؟ عند الحاجة. يكون له كالدواء فيظل مرغوبا فيه باستمرار. والإنسان منا إذا كان له صاحبان أحدهما محب والآخر شانئ أو مبغض، ثم بعد ذلك تغير الحال فأحسن إلى من كان يبغضه وأساء إلى من كان يحبه، مين في الاثنين عندما يصيب الإنسان نكبة يأتيه أولا؟ ثاني، السؤال ثاني، أنا لي صاحبان، أنا لي صاحبان أحدهما محب والآخر مبغض، واحد بيحبني واحد بيكرهني، وبعدين بعديها أنا توددت إلى من يعاديني ويبغضني وعملت معاه حركة مجدعة، أما من يحبني عملت معه حركة ندالة، ثم أصابتني مصيبة، من الرجلين يأتيني أولا؟ اللي بيحبك وانت اسأت اليه ولا اللي كنت بتسيء اليه ثم احسنت اليه؟ لا لا لا لا لا، جرب كويس. لا يأتيك اولا الا من احسنت اليه اخرا. ومن ثم عندنا في المثل المصري بيقولوا ما محبة الا بعد ايه؟ اصبحت محبة. وعند علماء الادب يقولون يعني بضرب المثال يقولون اكرمكم الله الكلب اذا كان جائعا واعطيته ليشبع ولا لا، واذا شبع بيقوى لا، واذا قوي بيبقى عنده امل، ولما يبقى عنده امل بيتعلق بالمأمول، بيتعلق بالمأمول. اما الشبعان لما بيجوع بيصيبه الضعف، ولما بيضعف بييأس، ولما بييأس مش بيبقى على حاجة. ده المثل اللي ضربوه ايه؟ ضربوه اهل الادب. لكن تحاشيا للمثل، من عاداك فاحسنت اليه، هذا يتعلق بك اكثر ممن كان يحبك واسأت اليه. ولذلك يقول الشاعر وهو يبين ان المعروف اذا سبق جلب المودة وأهلها، يقول يا حريصا على الأموال يجمعها نسيت أن سرور المال أحزان، دع الفؤاد من الدنيا وزخرفها فصفوها كذر والوصل هجران، وأوعي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان، من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان، من كان للخير مناعا فليس له عند الخليقة أخدان وإخوان. يعني خليك صاحب معروف دائما، أبذل المعروف إلى أهله وإلى غير أهله، فإن أصاب المعروف أهله فهم أهله، وإن أصاب غير أهله فكن أنت للمعروف أهله، ومن ثم هكذا تكن خفيفا على الناس، تكن خفيفا على الناس إذا شاركتهم أحوالهم، وإذا أتيتهم عندما يطلبوك مشاركة الأحوال الهناء والعزاء، ما فيه فرح وما فيه ترح، لو شاركتهم في أفراحهم يألفوك، ولو شاركتهم في أتراحهم وأحزانهم يألفوك، وكذلك إذا جئتهم كما يشتهون يحبوك، لكن لو أتيتهم في شاردة وواردة أو غيرها كنت ثقيلا عليه. ودائما أبذل المعروف إلى كل الناس. إذن هذا أدب مع الصاحب. ومن الأدب مع الصاحب أن تداره. ما هي المداراة؟ مين يعرفني المداراة؟ شيخ علي. يعني ايه المداراة يا شيخ علي؟ طيب الشيخ محمود، المداراة يكون حسن ان تعرف الامر وان تداريه من اجل تسهيل الامر. طيب المداراة يا جماعة عندنا في الاخلاق مداراة ومداهنة. المداراة من اخلاق المؤمنين، والمداهنة من اخلاق المنافقين. المداراة ان ترى في صاحبك ما لا يعجبك، ما لا يعجبك، ثم في إمكانك أن تعاقب، في إمكانك أن تعاقب ثم تتغافل ولا تعاقب، دي اسمها مداراة. يعني أنا رأيت صاحبي في يوم من الأيام كده بيأخذ من مالي، بيأخذ من مالي، ده شيء يعجب ولا ما يعجبش؟ يعجبك ولا تكرهه؟ رأيته، لا أحتاج إلى دليل ولا أحتاج إلى بينة، وفي إمكاني أقول له امسك حرامي، لكني تغافلت، تغافلت وسكت رجاء أن تدوم المودة. دي اسمه إيه؟ اسمها مداراة. اسمها إيه؟ مداراة. أما المداهنة أن أرى صاحبي يفعل السوء، يعني لا يصلي. عدم الصلاة مثل سرقة من مالي ولا يختلف؟ السرقة من مالي انقاص لحظ دنيوي، لكن عدم الصلاة انقاص دين ولا انقاص دين. في استطاعتي ان انصحه، لكن خايف انصحه يقوم يرميني هو. انا طول ما انا ماشي وراه مستفيد، فانا خايف اقول له صلي يقوم يترك صحبتي. يبقى هنا انا مداري ولا مداهن؟ مداه. يبقى المداراة انتقاص دنياي، الموافقة على انتقاص حظي في الدنيا رجاء دوام الصحبة. اما المداهنة تضييع الدين رجاء دوام الصحبة. ومن ثم المداهنة من اخلاق المنافقين، والمداراة من اخلاق مين؟ من اخلاق المؤمنين. طيب تعالى كده لنرى في المداراة. صاحبك داره، داره، واول صاحبة لك مين هي؟ الزوج. شابونا قال كده في القرآن، قال والصاحي بالجنب، والصاحب بالجنب على قوم يقوم فسين يعني الزوجة. طب والزوجة بتداريها ولا مش بتداريها؟ بتداريها. ما انت لو هتمسك على كل حال امرأتك لن تبقى تحتك امرأة، ولو هي امسكت لك في كل شيء لن يبقى لها زوج ولا عشير، وكله عمال يبلع. طيب وصاحبك برضو لازم تبلعني. ابلع لصاحبك ما كان في شأن دنياك، ولا تبتلع له ما كان في شأن أخراك. حينقص أخرتك قل له بيني وبينك ربنا، حينقص دنيتك مش مشكلة، مش مشكلة، خلينا ننقص الدنيا شوية ما دام الأمر الآخر موصول. تعالى، المداراة من أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن ثم يقول الشاعر داري من الناس ملالاتهم، من لم يدار الناس ملوه، ومكرم الناس حبيب لهم، من أكرم الناس أحبوه. واحد انت لك صاحب، يعني انت طمعان يأتيك وبعدين طنش ولم يأتيك في مناسبة، اترديت، كل الناس قالوا مبروك اللي هو ما جاش ولا قال مبروك. طيب حدث عندي عزاء، كل الناس عزوني الا هو، ولكن لما اللي احسبه كده صاحب هو انسان محترم، محترم اتباع الخير فيه، فيه يقوم عند ذلك، خلاص انا لا اعاتب، لان العتاب في الغالب لا يجلب خيرا، انما العتاب في الغالب يقسي القلب. لا اعاتب، لما يحدث له هو مثل ما حدث لي أسبق أنا إليه ولا أفتح في كلام. لما أسبق أنا إليه أنا ذكرت بالحال ولا لأ؟ ذكرت بالحال. وأنا بدأت بالصلة ولا لأ؟ بدأت بالصلة. وهذه مداراة وتغافل. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال في الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه إيه؟ وصله، يعني في الصلة. هو إجاني وأنا رحت له، دي مش صلة، دي مكافأة. النتيجة واحد واحد، لكن الصلة بتبقى النتيجة واحد صفر. هو قطع وأنا إيه؟ وأنا وصلت. هو هجر وأنا وددت. ومن ثم مداراة الصحبة هكذا، ما تنبش ليه ولا تفتح له في مسائل، لا، خلي الصحبة دائمة، والمسائل اللي هي لا تؤثر على الدين عديها عديها عديها. يبقى اسمها ايه؟ اسمها مداراة، اسمها مداراة. واللي بدار الناس بداروه، واللي بيمل من الناس بملوه، واللي بيكرم الناس بيكرموه، واللي بيهين الناس كذلك يهينوه. ومحمد ابن الحنفية، من يعرفه؟ ايوه ابن سيدنا علي ابن ابي طالب، يعني اخو الحسنين لابيهما، اخو الحسن والحسين من علي، وامه امرأة من بني حنيفة تختلف عن الزهراء البتول السيدة الطاهرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدة فاطمة أنجبت الحسن والحسين، ولما ماتت فاطمة تزوج علي بامرأة من بني حنيفة فأنجب منها محمدا، فمحمد ابن الحنفية يعني ميز باسم أمه حتى يفصل بينه وبين الحسنين، محمد ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم. محمد ابن الحنفية يقول ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف، فمن لا يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج والمخرج. يعني إذا كان لك صاحب ويعني مأثر عليك في دنياك صحب وملكش فكاك من صحبته داره، اتعامل معاه بحكمة، التمس له العذر مرة ومرة ومرة ومرات. لماذا؟ هو مش مأثر عليك في الدين، هو أثر عليك في الدنيا بنفسك في بيع وشراء، لكنه معاك رجل مسلم، رجل مصلي، رجل مزكي الآخر، والأنفس شحيحة مش فيه إشكالية. يبقى إذا ما كان الانتقاص في الدنيا مش فيه إشكالية أداريه. طيب إذا كان مش لي بلد فكات، هو ده صاحبي مفروض علي، مفروض علي أتعامل معه كيف؟ أتعامل معه بالحكمة، بالحكمة. والحكمة كما في الخبر ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. ثم ذكر الشاعر قال يا ذا الذي أصبح لا والد له على الأرض ولا والدة، قد مات من قبلهما آدم فأي نفس بعده خالدة، إن جئت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة. تبقى أحيانا تحتاج إلى أن تشارك غيرك حاله، وإن لم تستطع أن تشاركه حاله بتؤخذ عليك. يعني تعال معايا، الذي لم يأتيك في الهناء ثم حدث له هناء، إن لم تذهب إليه بتبقى معدودة عليك، بتبقى معدودة عليك من الغير. طب ومن يحدث عنده عزاء وتقول له دف دي، بتبقى معدودة عليك، فانت داخل المنظار. طيب ما دام الامر كده، ما دام الامر كده خلاص، كن واسع الصدر، كن واسع الصدر، وتعامل مع الناس بحكمه، بحكمه. وان دخلت ارض كل اهلها عور صانعهم وامشي مغمض عين، علشان مش تبقى ايه، مش تبقى بينهم كده معروف انك غريب. لما تمشي مفتح وكل البلد عور، هتبقى انت منهم ولا من غيرهم؟ من غيرهم. طب انت تريد ان تشعرهم انك منهم، بتعمل ايه؟ غمض عين وامشي بالتاني. يبقى انت من ايه؟ يبقى انت شاركتهم. والمشاركه دي خلق نبيل جدا، خلق نبيل جدا جدا جدا. وسادلك على شيء في السنه المطهره في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى في شأن أسرى بدر، في شأن أسرى بدر. لما كان الأسرى في بدر، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار على أصحابه نتخذ أسرى ولا نعمل إيه، فبعضهم أشار باتخاذ الأسرى وبعضهم قال له خلص عليه. تمام، اللي قال له خذ أسرى قال له يعني نأخذهم نقابلهم بالفداء، نستعين بالفداء على بناء الإيه، على بناء الدولة. واللي قال له خلص عليهم قال له حتى لا نبقى الأرض كافرا. ثم من بعدها نزل القرآن العتاب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فطبعا سيدنا عمر رضي الله عليه دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عليه، فوجدهما يبكيان. من اللي بيبكي؟ النبي وأبو بكر، افهم شوية. فلما دخل عمر وجدهما يبكيان فقال سائلا أخبراني مما تبكيان، إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت. يبقى البكاء بكاء بالسبب، إذا كان السبب مقنع أبكي معكم، طب مش مقنع خلاص وحمس البكاء يبقى شاركتكم الأحوال. والمشاركة في الحس ديت أصلا من أخلاق المسلمين، من أخلاق المؤمنين. شوف الحديث واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى إذا اشتكى منه عضو تداعى. طيب يعني معناها جارك عنده مصيبة تفرح جنبه في البيت، يبقى ناس بتصوت وناس بتزارت، يبقى ده مشاركة في الشعور ولا لا؟ ده جاهلين. يبقى أقل شيء تشاركه خلاص لأجل الفرح، لأجل الفرح ونشارك غيرنا مصيبته. وهكذا فافهم، وهكذا فافهم. يبقى المداراة مشاركة، مشاركة في الحس والوجدان، ولو كان فيها انتقاص الدنيا. لو هنقص دنيتي مش مشكلة تنقص دنيتي، لكن ديني يسلم، لكن يسلم ديني. فقال الشاعر يا ذا الذي أصبح لا والد له على الأرض ولا والدة، قد مات من قبلهما آدم، فأي نفس بعده خالدة، إذا جئت أرضا كل أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحد. يعني دارهم ما كنت في دارهم، لكن المثل ده إياك أن تفهم منه اتمسكن لغاية ما تتمكن. لا اتمسكن لما يتمكن، مش هو المثل ده. دارهم ما كنت في داره، والمداراة كما قلنا خلق من أخلاق المؤمنين الخالصين، ولكن فيه انتقاص دنيتي رجاء كمال ديني. يعني أرتضي بنقص الدنيا حتى يتم ديني، لكن اتمسكن لما تتمكن. ممكن يتخلق بها المنافق أمامك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعديها لما ينفرد بك يخلص عليك. لا، يبقى إذن المداراة مع الأصحاب أدب. وفي كتب الأدب أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال كلمة طيبة، قال لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. شفت بقى الحكمة، لو بيني وبين الناس شعرة ما انقطع. قالوا له كيف؟ قال إذا مددتها شدوها، وإذا شدوها أرخيتها. يعني المثل اللي احنا بنقول فيه لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، خليك بين بين، خليك بين بين، عامل الناس يعني بالحسنى بدون رهق، بدون رهق، والتمس للناس أعذارا، عند ذلك تتخلق بخلق المداراة. طيب إذا كان ده في صديق الخير، طب إيه رأيك بيبقى في أحيانا صاحب بس صاحب سوء، ولا ما فيش؟ في صاحب سوء. طب وصاحب السوء كيف نداره؟ كيف ندار صاحب السوء؟ مداراة صاحب السوء مطلوبة ما لم تؤثر على دينك. ما في صاحب سوء يسحبك للسوء اللي هو متعلق به، لا ما تمشيش وراه، ما تروحش معاه. لكن في كل الأحوال صاحب، إلا في معاصيه ابعد عنه، إلا في معاصيه ابعد عنه. وفي كتاب روضة العقلاء يقول أحد الشعراء اسمه أبو الشمردل، بيقول فيه: تجنب خليل السوء واصرم حباله، فإن لم تجد عنه محيصا فداره، وصاف خليل الود واحذر مراءه، ولا تك في كل الأمور تماره، وصادق إذا صادقت حرا أو امرأا كريما من الفتيان يرعى لجاره، ومن يطلب المعروف من غير أهله يجده وراء البحر أو في قراره. ولله في عرض السماوات جنة ولكنها محفوفة بالمكاره. يعني الصاحب السيء أمشي معاه في كل طريق إلا طريق السوء، إلا طريق السوء. طيب لم يوافق هو على هذه الصحبة، أترك صحبته كلها. إن أراد أن يجرني إلى تضييع الدين، لو وافقته يبقى أنا لم أكن مداريا إنما سأكون مداهنا، لو وافقته على سوءه سأكون مداهنا، لأن الموافقة على السوء انتقاص للدين، أما المداراة انتقاص للدنيا مش للدين. يعني إن لم يوافقك في الصحبة إلا على السوء اصرم الحبال بتاعته. تصرمها يعني ايه؟ اقطع الحبل ده مش لازم منه. طيب وبعدين قال لك: وصافي خليل الود واحذر مراءه. والصاحب الصالح صافيه وما تكترش جدال معاه. المراء اللي هو الجدال، المراء اللي هو الجدال بيبقى في اصحاب يبدأوا المسألة للنقاش والحوار، وبعدين الأمر يزيد على النقاش والحوار، ترتفع الأصوات وكل واحد يتمسك برأيه. يبقى لما يتمسك برأيه ده وده يتمسك برأيه، يبقى هما بتناقشوا ولا بتجادلوا؟ بتجادلوا. والنبي قال في الحديث: لما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. الجدال ضلال، أما النقاش والحوار صفة. والنقاش معناها أنا أعرض الرأي وأنتظر منك مشورة، الرأي صح نلتزمه معا، خطأ نتركه معا. أما الجدال أنا متمسك بفكرتي وأنت متمسك بفكرتك، وبعديها أنا سأتعصب لما عندي وأنت تتعصب لما عندك، سترتفع الأصوات ولا نصل إلى نتيجة مطلقة. يبقى ده فورا اسمه مراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن ترك المراء ضمن له بيتا في الجنة، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فصاحبك الطيب كن طيبا معه، واحذر أن تماره، يعني احذر أن تتجادل مع صاحب الخير، لأن الجدال يفقد منك إيه؟ يفقد منك أصحابك. وصافي خليل الود واحذر مراءه، ولا تك في كل الأمور تماره، وصادق إذا صادقت حرا أو امرأا كريما من الفتيان يرعى لجاره. يعني إلزم صحبة الكريم الذي يرعى حق الجوار، ومن يطلب المعروف من غير أهله يجده وراء البحر أو في قراره. لما تتأمل معروف من واحد ما عندوش معروف يبقى أنت مأمل في إيه؟ في مستحيل. هو الوقت بيقول لك إذا طلبت المعروف من غير أهلي خلاص ابحث عنه. أبحث عنه فين؟ قال ورا البحر. ده هو مش يقدر يدخل البحر علشان يعبره. قال: ومن يطلب المعروف من غير أهله يجده، يعني يجد المعروف وراء البحر أو في قراره. هو أصلا مش بيعرف يعوم علشان يعبر البحر ويعديه يبحث عن المعروف. يعني معناها اللي بيطلب المعروف من غير أهله بيطلب المستحيل. ثم قال الشاعر: ولله في عرض السماوات جنة ولكنها محفوفة بالمكاره. الجنة محفوفة بإيه؟ بالمكاره. ما تكرهه النفس وراء الجنة. يعني اليوم الجو برد وفي مطر، وبعدين هو عند الوضوء خايف يشمر دراعه. ليه؟ بيكره الماء الباردة على جسمه. طب هو لو شمر دراعه وتوضا واسبغ الوضوء في البرد، يبقى ثوابه ايه؟ ثواب الجنه، ثواب الايه؟ الجنه. اما لو بقي على كسله ولم يشمر الثياب الى المرفق يبقى الوضوء صحيح ولا باطل؟ باطل. طيب من لم يطق الماء البارد يستعمل الساخن، طب مش لا يطيق الماء اصلا، خلاص يتيمم، لكن مش يتوضا، وضوء باطل. يعني ان خاف على نفسه الهلكه ما يتوضاش بالبارد، انما يضرب يده على السجاده كده ثم يمزح وجهه ويديه ويصلي، لكن ما يتوضاش، وضوء باطل. اذا توضا وضوءا ناقصا لم يرفع الثياب حتى المرفق يبقى الوضوء باطل، واذا ما توضا وضوءا باطلا ما بني على باطل فهو باطل. لكن لو خاف البرد على نفسه، خاف الهلكه، يتيمم، وتيممه صلاته بالتيمم صحيحه مع وجود الماء، مع وجود الماء. لماذا؟ لانه يفقد الماء حكما، يفقد الماء ايه؟ حكما. طيب ثم بعد المداراه احرص على السلام اذا لقيت صاحبك في الطريق او في اي مكان، ان لقيته في الطريق ابدا احرص على ان تبدا انت بالسلام، هذا ادب، لا تنتظره هو حتى يبداك، الا اذا كان عندك فقه، والفقه هذا عزيز على الناس. تعرف يعني عزيز على الناس؟ قليل، يعني ممكن واحد ايوه من الادب ان ابداك بالسلام، لكن لو انا فاهم ان البادئ بالسلام اخير من الذي يبدا بالسلام، وانا احبك ان ترتقي عني، هيبقى هنا عند ذلك لها وجه. ومحمد ابن الحنفيه رحمه الله تعالى عليه كان بينه وبين اخيه الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما، كان بينهما خصومه، كان بينهم واحد كده زرع فتيل بين الحسن، بين الحسين وبين اخيه محمد. طبعا حسين صحابي، محمد صاحبه ولا تابعي؟ تابعي. ومن ثم يقول رحمه الله على محمد ورضي الله عن حسين. فكان بينهم كده يعني واحد كده زرع فتيل بينهما. فمحمد ابن الحنفيه كتب مكتوبا وارسله للحسين، قال: من محمد ابن علي الى اخيه الحسين ابن علي. ثم بعد ذلك قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنك ولد النبي عليه الصلاة والسلام. الحفيد ولد ولا ولد؟ وأنا ابن امرأة من بني حنيفة، لو ملئت الأرض بمثل أمي ما وزن أمك فاطمة، لو الأرض كلها نساء مثل أمي ما يسووش حاجة بجوار أمك فاطمة. وإذا أتاك كتابي هذا فالبس ثوبك وانتعل نعلك وأتني وترضني في بيتي، فإن جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فلا أريد أن أسبقك إلى شرف أنت به أولى. والسلام، تقدر تكتب الرسالة دي لأخيك في النسب لو حصل بينكم خلاف؟ تقدر؟ تقدر تكتبها لأي حد؟ هو استطاع أن يكتبها لأنه غلب نفسه، هو غلب نفسه. فالحسين رضي الله عليه لما جاءته الرسالة وقرأها في الحال، لبس الثياب وانتعل النعل واتى الى محمد. وايهما الاكبر؟ من فيهم اكبر في السن واعلى في الشرف؟ الحسين رضي الله تعالى عنهما. لكنه اتى محمدا في بيته وترضى، يبقى محمد فاهم ولا مش فاهم هنا؟ فاهم. فالاصل في الادب ان تبدا صاحبك بالسلام اذا لقيته، لكن لو عندك فهم محمد بن علي خلاص ما تفتحش فمك ولا تمك حتى حتى يبدأك هو حتى يعلوك أجرا. لكن النهاردة مين يفهمها ديت؟ مين يفهمها؟ لا يفهمها إلا القليل، لا يفهمها إلا القليل. والبدء بالسلام من صفات أهل التواضع. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم بالسلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. من هم؟ ملائكة. يبقى أنت لما تقول سلام عليكم الناس قاعدين لك عليهم درجة. الدرجة مسألة في إيه؟ أنك ذكرتهم بالسلام، ذكرتهم بالسلام. وقال عمر رضوان الله تعالى عليه: مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. يعني لما يبقى صاحبك جاء عليك كده، يعني ما مش تخليه في مكان، قم له كده وقابله، قم له وقابله. ما تقولش النبي نهى عن القيام صلى الله عليه وسلم، نهى عن القيام في مجالس الناس، لكن إذا أتاك بيتك وأنت صاحب الدار تقف أو تبقى قاعدا؟ تقف لملاقاة الضيف، تقف لملاقاة الضيف. أما في الجلسة العامة من يأتي يجلس، لكن أتاني إن أتاني بيتي علي أن أقوم، وقيامي ليس منهيا عنه. أنا أقوم وأجلسه في المكان اللي ريحني أنا، لكن أخليه يدخل ويقعد هو ليس من الأدب ولا من الدين، ولا من الدين. لأن ممكن الضيف يقعد في مكان أنا لا أحبه، هو دخل ما حدش قابله وراح قاعد على الكرسي اللي مقابل الحمام، ها يبقى كده جلسة الضيف هنا يعني تأثر علي كصاحب دار ولا تأثرش؟ تأثر، سينظر في عورات بيتي، لكن أنا أقابله، أقوم وأقابله وأجلسه في المكان الذي أحب أن أجلسه فيه. بدل ما يقعد في الكرسي ده يقعد مكانه اهو، بحيث يبقى وجهه تجاه الباب الرئيسي، ما يكونش تجاه باب الحمام يقوم يحرج على أصحاب الدار المرور وبايخ عليهم. ومن ثم لا مانع شرعا من أن تقوم لتقابل ضيفك، وهذا من أدب الضياف. إذن قال عمر رضوان الله تعالى عليه: مما يصفي لك ود أخيك، اللي صف الولاد، البدء بالسلام. وبعدين: وأن تناديه بأحب ما ينادى به. هو اسمه مثلا يعني وليكن مثلا مراد، ولكنه ما يحبش حد يقول له مراد، وهو بيحب كلمة ميمي قل له يا ميمي، هو يحب أن ينادى بهذا، فادعوه بما يحب أن يدعى به، وناديه بما يحب أن ينادى به. اسمه سلطان، بقول يا سوسو، مش في إشكالية، بقول يا سوسو، ليس عيبا، يعني أدخل السرور على قلبه. وأنت تحب أن يسرك الناس وهو صاحبك، فأدخل السرور على قلب صاحبك. اسمه أشرف، قول يا شوش، مش في، إذا كان يحبها طب إيه رأيك في واحد بيكره أن ينادى مثل هذا؟ اسمه سلطان، يقول لك لا، قول يا سلطان، ما تقولش يا سوسو، إن قلت لا يا سوسو يغضب، يبقى لا تنادي بما يغضب من النداء عليه به، إنما ناديه بما يحب أن ينادى به، وهذا يصفي لك ود أخيك. يبقى في صاحب كده يعني من ثقله بيقولوا عنه رخم، يتعمد أن ينادي بالاسم المبغض عند الشخص، خاصة أمام الأضياف، خاصة لما يبقوا لوحديهم مش مشكلة حقبلها، لكن قدام الضيف ينادي علي بما لا أحب أن أنادى به، بيحرجني ولا أه؟ والإحراج ده بيصف الود ولا بيعكره؟ بيعكره. يبقى إن مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب ما يدعى به، وأن توسع له في المجلس. دخل في المسجد مش في إشكالية، يعني أنت قاعد وكده يعني إيه مدد رجليك مش في إشكالية، تكن رجليك شوية حتى تجلس صاحبك، حتى تجلس صاحبك. قاعد في أي مكان، دخل مثلا في مكان يعزي وانت قاعد في المجلس، مش في إشكالية تقوم وتقعد مكانك، ما فيش إشكالية، مش صاحبك صاحبك. هذا الكلام هذا الفعل البسيط بيفسح لك في صدره، يقوم لما تروح بلد ويعمل معك نفس المعاملة. وهذا أدب ينبغي أن يلتزمه الناس في دوام الصحبة. وأحد العلماء يقول إن أجود الناس من أعطى مالا لا يريد عليه جزاء، وإن أحسن الناس عفوا، وإن أحسن الناس عفوا من عفا بعد قدرة، وإن أفضل الناس من وصل من قطع، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام. يعني هذه الجمل الأربعة، أجد واحد المال اللي يعطي الفضل، لما يبقى معاه وفاض هيخليه له إيه؟ يعطي غيره. يعني هو جاب رغيفين في سفر، جاب رغيفين وهو عرف تام تؤخر رغيف واحد، التاني بدل ما يتركه يعفن يعطي له غيره، ولما نطب مكان تاني يبقى نجيب غيره. يبقى إن أجود الناس مالا من يعطي الفضل من ماله، وإن أحسن الناس عفوا من يعفو عن قدرة. هو أنت المطلوب بكف وأنا ما أقدرش أخلصه وأقول لك أني عفيت، ده عفو، ده عفو، عفو العاجز. لكن لما أنا في استطاعتي أرد الكيل كيلين، يبقى أنا عندي قدرة وأترك الانتقام للنفس وأترك القصاص، يبقى اسمه إيه؟ اسمه عفو. وأفضل العفو عفو من إيه؟ من عفى عن قدرة. أما الضعيف فهو يملك إيه؟ هو خلاص بيقول الله يسامحك، يعني معناها ربنا هيعطيه أجره صحيح. لكن العفو الحقيقي اللي هو أنا أستطيع أن أؤاخذ غيري بما جنى، أقول له روح غفر الله لك، أقدر أخذ حقي وأقول له روح غفر الله لك، يبقى اسمه العفو. وإن أحسن الناس عفوا من عفى عن قدرة، وإن أفضل الناس من وصل عن هجر أو قطيعة. يعني أخوك، جارك، صاحبك، رفيقك، مع زي قصر معك في معاملة، لو أنت قصرت معاه يبقى النسبة متساوية، يبقى واحد واحد. لكن لو أنت أحسنت إليه في معاملة تانية يبقى أنت غلب واحد صفر. من يأتيك وتأتيه متعادلان، ومن يهجرك وتهجره متعادلان، لكن من يغيب عنك وتأتيه أنت يبقى أنت غالب، من يقطع وتصله يبقى أنت غالب، يبقى أنت واصل. كما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصله. وإن أبخل الناس من بخل بالسلام، إن هو مش عارف فلع كلمتين السلام عليكم. البخيل من يبخل بالسلام، ده أبخل واحد. يعني في واحد بيبخل بالمال والتاني بيبخل بالسلام، طب اللي يبخل بالمال ده ممكن يبقى عنده وجه، يقول لك ده أنا جبته بعرضي. طيب والسلام في عرض، في تعب. وإن أبخل الناس من بخل بالسلام. واعلم أن مما يصفي لك الود أن تبش في وجه صاحبك، فالبشاشة يعني حسن الابتسامة، في ابتسامة صفرة وفي ابتسامة منورة، في ضحكة صفرة وضحكة منورة. الضحكة المنورة دي هي كلمة طيبة لكنها بغير حروف، الابتسامة كلمة طيبة لكنها بغير حروف. عشان نقول في الحديث يعني اتق النار ولو بشقي، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. طب إيه رأيك؟ الابتسامة كلمة طيبة تفوق كلمات كثيرة لكنها كلمة من غير حروف. لما سلمت غير تضحك كده، يا هذه الضحكة قد تذيب يعني تراكمات على نفس الإنسان من هموم. الضحكة في وجهه كده يعني أذابت جبالا من هموم. ومن ثم ينبغي لك إذا لقيت صاحبك من أدبك معه أن تبش في وجهه وتهش، اتهش وتبش. فالبشاشة إدام، عارف إدام معناها إيه؟ الغموس، عند خبز وإدام، يعني خبز والغموس بتاعه. فالبشاشة إدام لكنها إدام العلماء، إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفي البشر تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي. الباغي اللي بيظلم، طب والساعي مين هو؟ الساعي يعني النمام، الساعي يعني النمام. ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم أقل، لم يكن أقل من الباذل لماله، لا بيبقى أعلى من الباذل لماله. وإحنا عندنا المثل المصري كله حافظه، بيقولوا فيه غديني ولا تلاقيني، ولا العكس بيقولوا إيه؟ طب مع إن الغدا فلوس، هو مش فلوس الغدا فلوس ولا ذهب؟ ها؟ لا ده الغدا ممكن يبقى ذهب. يعني النهاردة لما واحد يعني يغديك كضيف هيصرف كام؟ ها؟ طب يبقى مش فلوس، يبقى ذهب، يبقى فضة. أصل الفلوس عملة لا قيمة لها، عملة من صفيح، من نحاس، من غير الذهب والفضة، اسمها فلوس. يبقى ممكن تضيفك النهاردة لما هتجيب فرخة وتحبشها بطبيخها 100 جنيه، يبقى كده ذهب ولا فلوس؟ ذهب. طيب هو هيجيبك الفرخه وهيجيبك لوازمها وفي الاخر يقول لك انت كل كل الله يثمر فيك كل معاه ازاي؟ طيب هنا هتاكل؟ هتاكل؟ ما هتاكلش. لكن لما جاب لك كده يعني بالهناء والفرح والسرور، ياه، ويقول الكلمه اللي المصريين بيقولوها، زارنا النبي. ايه رايك في الكلمه دي؟ كلمه زارنا النبي دي يعني هو عايز يذكرك انك كضيف اوجبت علي بدخولك داري ان استنى بسنه النبي عليه الصلاه والسلام فاعتني بك كضيف واكرمك. مش في الحديث واضح كده؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ها فليكرم ضيف. طيب انا لم ياتني ضيوف، كيف أنفذ هذه الايه السنة أو هذه ايه الشريحة من الدين؟ فهو لما أتاني، يبقى من أتاني؟ أتاني النبي عليه الصلاة والسلام بسنته، جاءتني السنة لبيتي، مطلوب مني أن أنا أقوم مع السنة خير قيام. فهو بيقول له زرنا النبي، بيقولها يعني تجاوزا على سبيل الإكرام. هو النبي سيخرج من قبره ويأتي؟ لا، إن عناها بهذا يبقى أخطأ، لكن هو يعني جاءتنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يلا ايه نحتفل ونكرم الضيف. يبقى القاعده عندنا لا قيني ولا اتغديني، ما يبقى الغدا فيه بذل مال لكنه مش مقدم، المقدم انك تقابل ضيفك ببشاشه وترحاب. اللي بيبش في وجوه الناس اعلى من اللي بيدفع مال، لان اللي بيدفع مال ممكن يدفع المال ومني بيه يقوم يعكر على الاخذ، وذاك يقول له اعوذ بالله وانا يعني ويترك له كل شيء ويمشي. ومن ثم يقول الشاعر وهو يمدح رجلا، يقول: فتى مثل صفو الماء، اما لقاؤه فبشر واما وعده فجميل. شوف بيمدح بيقول ايه؟ بيقول هو صافي مثل الماء الصافي، وبعدين لقاؤه بيضحك وفي بشر، وان وعدك وعده جميل، يسرك مفترا ويشرق وجهه اذا اعتل مذموم الفعال بخيل. يعني لما جاب لك يقابلك بوجه فاتر لكنه منور، فتور الوجه باشراقه لكن لما جاب لك بوجه احمر يبقى وجهه فاتر ولا مليان غضب؟ مليان غضب. يسرك مفترا ويشرق وجهه اذا اعتل مذموم الفعال بخيل عيي عن الفحشاء اما لسانه فعف واما طرفه فكحيل. يعني يقول لك يعني عند الكلام الفارغ مش بيعرف يتكلم، لسانه تجيل، يبقى هنا مدح ولا ذمه؟ ها؟ مدح. ما هو عيي يعني لا يقوى على النطق، عيي عن الفحشاء يعني لا يتكلم فاحش بفحش ابدا، اما لسانه فعف واما طرفه فكليل. ولما يعرض عليه صوره غير طيبه بيعمل نفسه مش شايف، كما ذكرنا في اللقاء الماضي. عند سماع الخنا اصم، وعند الكلام في الفواحش ابكم، وعند النظر الى ما لا يحل اعمى. هذه صفات مدح. حتى عندنا بنقول فلان ده اعمى عن الحرام، ما هو مفتح ومبحلق اهو، بس هو عند الحرام اعمى. وعند سيره الناس اصم ما بيسمعش، وعند الهجر او السوء والفحش اخرس ما بيتكلمش. يبقى رجل كهذا، يبقى رجل روح عيي عن الفحشاء اما لسانه فعف واما طرفه فكحيل. وبعدين رجل وجهه منور وعند سوء الفعال بخيل. بخيل يعني ايه؟ يعني لا يشارك الناس في سوءهم. ثم يبين في مدحته للرجل هو يقول: لن تستتم جميلا انت فاعله الا وانت طريق الوجه بهلول. فابسط الخير، قال فابسط راحتيك به وكن كانك دون الشر مغلول. يعني عايز يقول لك يعني انك كانسان لن تنال مدحه الناس الا بطلاقه وجهك وطول يدك. البهلول اللي هو صاحب فعل الخير، اللي ايه؟ هو صاحب فعل الخير. يبقى لن تنال مدحة الناس الا بطلاقة وجهك وفعلك الخير. اما في الشر فكن مغلول اليد، لا تساهم في الشر لا من قريب ولا من بعيد، لا تكن في الشر رأسا ولا ذنبا. وان لم تكن في الخير رأسا فكن ذنبا. يعني كن حلوا دائما، ان ما كنتش اول حلوين خليك ايه؟ خليك اوحش الحلوين. ان ما كنتش احسن الحلوين خليك ايه؟ اوحش الحلوين. لكن اوعى او اياك ان تكون احسن الوحشين ولا اوحش الوحشين. اصل اوحش الوحشين وحش، واحسن الوحشين حلو ولا وحش؟ وحش. لكن خليك اوحش الحلوين لانه ايه؟ حلو. حلو. يبقى ان لم تكن احسن الحلوين فكن اوحش الحلوين، ولا تكن احسن الايه؟ الوحشين. يعني التعبير المصري نغيره شويه، يقول لك فلان ده احسن الوحشين، طب ما برضه وحش. يعني احسن الشنين شين ولا حلو؟ شين. ذكرنا من ادب الصاحب مع صاحبه ان يبش في وجهه اذا لقيه، فقلنا ان البشاشه ادام العلماء وسجيه الحكماء، فالبشر يطفئ نار المعانده ويحرق هيجان المباغضه، وفيه تحصين من الباغي ومنجاه من الساعي يعني من النمام. ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك. وقرأنا قول الشاعر: فتى مثل صفو الماء أما لقاؤه فبشر وأما وعده فجميل. يسرك مفترا ويشرق وجهه إذا اعتل مذموم الفعال بخيل. عيي عن الفحشاء، أما لسانه فعف وأما طرفه فكليل. لن تستتم جميلا أنت فاعله إلا وأنت طريق الوجه بهلول. فابسط الخير وابسط راحتيك به وكن كأنك دون الشر مغلول. كذلك من الأدب ألا تمازح أصحابك إلا بما يحب أن يمازح به ما لم يكن إثما ولا باطلا. يبقى في واحد صاحب كده دمه خفيف، ابن نكتة كما نقول، عنده طرف كده وملح، يبقى جالس في الجلسة منورها. طيب وفي واحد بيتكلم بطرف لكنها طرف قميئة سيئة عفنة، يقول نكتة بس نكتة فيها يعني تعريض للغير بالسوء، أو يقول نكتة ماجنة، ده ضحك وده ضحك، بس الضحك الأول ضحك في عفة مشروع والضحك الثاني ضحك محرم. في واحد صاحب عنده الملح والنوادر كويسة وبيضحك الآخرين ويدخل عليهم السرور لكن في غير معصية ولا إثم. وفي صاحب بيمزح وأنا عارفه بيمزح لكن مزحه محرج، يعني ممكن يبقى المزاح بتاعه بحركة يعني مثلا هيخيره مع الناس كده ويغمزني في جنب كده تمام، والتاني هيخيره مع الناس ويضيب على قفاي، الغمز في الوسط هيخليني يعني ممكن يكون المكان ده هو موضع الايه الغيرة عندي، يقول ممكن انعوج كده، العوجة في الشارع بالنسبة لي اختلال مروءة ولا لا؟ طيب ولما يضربني على قفايا اهانني ولا مازحني؟ اهانني، افهم شوية. ومن ثم لا، المزاح السيء بيفقد الصحبة، ضيع الصحبة. مازح أخاك ما لم تكن آثما أو عاصيا، مزاح يعني بلطف وظرف لا يتضمن حراما ولا مكروها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه تمام، ويعني إيه مزحة؟ يعني طرفة، لما تأتي عجوز ويقول يا رسول الله يعني أدعو الله أن أكون في الجنة، قال لا لن يدخل الجنة عجوز. طبعا المرأة غضبت، طب ديت نادرة ولا مش نادرة؟ قال لها تعالي كلنا يدخل الجنة إن دخلها مع زي على سن 33، يبقى 33 ديت عجوز ولا شباب؟ شباب، يبقى المرأة فهمت على غير المراد ففهمها. طيب وتأتيه الأخرى زوج رسول الله يفعل كذا وكذا، قال أعرفه هو الذي في عينيه بياض، فطبعا تروح تقلب في عين زوجها وريني كده عينك فيها بياض ولا فيها بياض، طب وهل تسلم عنه من بياض؟ ضحكت مع زي وضحك كده ضحك هادف، مش في اشكاليه تفرفش غيرك فرفشه، بس فرفشه ما لم تخرج عن طور دينك ووقارك، عن طور دينك ووقارك في كلمه يعني تجرح شعور الواقفين، في فعلة تضيع هيبة الصاحب، لا تجنب ما يضيع هيبته في الملأ. لما تبقوا انتوا لوحديكم انتوا حرين تضربوا على قفاك تضربوا على قفاه مش مشكلة، لكن لما يبدأ أمام الناس حافظ على هيبته، حافظ على وقاره، حافظ على هيبته، حافظ على وقاره، أكرمه في الملأ، أكرم جليسك، لا تمازح بالأذى، إن المزاح يعني ترى به الأضغان، كم من مزاح جذ حبل قرينه فتجذمت من أجله الأقران، كم من مزحة كم من ضحكة تضيع صحبة. ومن ثم ضاعت الأصحاب بسبب الإيه؟ الهزار البايخ. الهزار البايخ بيفقد الإنسان مروءته ويفقد الصاحب عزته ومهابته. طبعا أنا لما صاحب مهين ما هو سيعتريني من مهانته، لكن لما أصاحب عزيزا وقورا سيعتريني من وقاره وعزته. ولذلك حافظ على عزة صاحبك ووقاره ولا تعرضه للمهانة أبدا. واعلم أن المزاح في غير طاعة مسلبة للوقار والمروءة ومقطعة للصداقة، ويورث الضغن وينبت الغل. طيب، والمزاح بيقولوا عنه مزاح لأنه إنزاح عن الحق، إنزاح عن الحق، فلا تكن من هؤلاء، والزم الحق تهدى به.